تفاصيل في كل حاجة بتخصك، هتاكل ايه وتشرب ايه، وبختار لك كمان لبسك. انا الصحية في عز الليل لأي حاجة بتمسك، ولو بتقول حبيبي مشاعر قلبي بتحسك. انا اللي ساعدت تقول عنها حياتي لسيبتك.